بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرعنا في شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب النجاسة. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط صحة الصلاة، اجتناب النجاسة. اجتناب أي تباعد، تنزه نجاسة، وهي عين مستقذرة شرعا على أصح التعاريف. ويقيد قوله النجاسة لأنه أطلقها نجاسة لا يعفى عنها. والمعفو عنه في المذهب شيئان: الأول أثر استجمار بمحله، فإن تجاوز محله حينئذ يكون نجسا، لا يكون طاهرا، لا يكون رخصة، بحيث يجب فيه أو يجب إزالته بالماء. صحيح كما مر معنا أنه طاهر. الثاني على المذهب النجاسة التي يعفى عنها يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة، وهذا محل نزاع كما مر معنا. والصحيح أن الدم قل بنجاسته فيه نظر، إلا الدم المسفوح، هذا مجمع عليه، وما عدا يحتاج إلى دليل، إن كان الأولى التورع والبعد عنه. إذن نقيد قوله نجاسة حيث لم يعفى عنها. ثم محل النجاسة التي يجب تطهيرها أو تطهير ما يتصل بها، إما أن يكون في البدن، وإما أن يكون في الثوب، وإما أن يكون في البقعة. عرفنا المراد بالبقعة التي يشترط تطهيرها من أجل الصلاة، وهي ما يزاولها يباشرها، وليس المراد به البساط الذي يصلي عليه أن يكون طاهرا، إنما المراد به موضع القدمين وموضع الركبتين وموضع الجبهة والأنف. وكذلك يتصل به ما إذا كان ثوبه يقع على هذه نجاسة، فلو كان بين قدميه نجاسة ولم يكن ثم ثوب يتصل بهذه النجاسة عند سجوده أو جلوسه، حينئذ الصلاة الصحيحة يكون مجانبا للنجاسة. وأما إذا كانت النجاسة بين قدميه إذا وقف في الصلاة ثم إذا سجد وقع الثوب على هذه النجاسة بطل الصلاة. إذن نظر في البقعة، لا يظن الظان أن المراد بها كل ما يصلي عليه، وإنما المراد به ما يباشره، يعني الموضع الذي يضع عليه القدمين عند وقوفه، ثم إذا سجد ركبتين واليدين والوجه الأنف والجبهة. فلو كان ما يقابل سرته أو صدره فيه نجاسة، حينئذ يعتبر الموضع طاهرة. لماذا؟ لأنه لم يباشر النجاسة، إذ المراد أن يباشرها بيده أو بثوبه. وكل نجاسة إذا صلى لا يباشرها بيده بجسمه أو بثوبه، حينئذ نقول الصلاة صحيحة. وعرفنا أدلة كل من هذه الأنواع الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فهنا للتفريع، يعني إذا عرفنا أن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، حينئذ هذه جملة عامة تحتاج إلى تفصيل، ثم أحكام شرعية تأتي من جهة التفصيل لا من جهة الإجمال. قال: فمن حمل نجاسة، حمل نجاسة يعني في الصلاة، لا يعفى عنها. عرفنا أن المعفو عنه لو حمله في الصلاة لا يضر، لأن الذي يعتبر شرطا لصحة الصلاة هو النجاسة التي لا يعفى عنها. بالمفهوم الذي نص عليه المصنف هنا أنه لو حمل نجاسة معفوا عنها، حينئذ نقول هذه صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه اجتنب النجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته، كما لو كانت على بدنه أو ثوبه. قال الشارح: ولو بقارورة لم تصح صلاته، يعني قد يكون حاملا للنجاسة بثوبه، إذا اتصلت النجاسة بالثوب يصدق عليه أنه حامل للنجاسة. لكن لو كانت النجاسة منفصلة، كما لو زمن الحاضر عمل تحليل بال في قارورة النحف ووضعها في جيبه فصلى، ما حكم صلاته؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يجتنب النجاسة. طب هو لم يباشر النجاسة، وإنما في حائل بينه وبين النجاسة، نقول المراد باجتناب النجاسة أن لا يباشرها وأن لا يحملها. وأيهما أعم، الحمل أو المباشرة؟ أيهما أعم؟ الحمل أعم، الحمل أعم. حينئذ قول المصنف لو بقارورة، يعني لو جعلت هذه النجاسة في قارورة لم تصح صلاته لأنه لم يجتنب النجاسة، وهو كذلك. أي ولو كانت النجاسة مسدودة في القارورة، لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة، وهذه النجاسة غير معفو عنها. قال فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا، عرفنا أن الاستجمار لا يزيل كل النجاسة، لو تغوط ومسح به منديل أو بحجر أقول الموضع لا زال فيه شيء من القذر، هو نجس أم لا؟ على المذهب نجس، الباقي بعد الاستجمار على المذهب نجس، وعلى الصح أنه طاهر لا أشكال فيه، لكن التفريع على المذهب. الباقي بعد إزالة يعتبر نجسا، هو في نفسه لو صلى يكون مباشرا للنجاسة، كذلك لو صلى يكون مباشرا للنجاسة، النجاسة ما زالت، معفون عنها. لماذا؟ لورود النص. لو حمل شخصا مستجمرا، حينئذ حمل شخصا وبه نجاسة معفون عنها، تصح صلاته أم لا؟ تصح صلاته. لماذا؟ لأن هذه النجاسة معفون عنها، سواء كانت فيه هو لو صلى مستجمرا أو لم يكن مستجمرا، وإنما حمل شخصا على ظهره مستجمرا وصلى به، حينئذ الصلاة صحيحة. قال أو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول، يعني الحيوان الطاهر لا شك أنه طاهر، الحيوان المأكول طاهر، هو وما في جوفه، لأن المراد هنا ما كان في الجوف، ولذلك مسألة الصبي أوضح. لو حمل صبيا هل تصح صلاته أم لا؟ قلنا صورت النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، حينئذ الحديث الصحيحين. يريد إشكال، قالوا الصبي ومثله الآدمي عموما ما في بطنه نجس من بول أو غائط، فلو حمله حمل نجاسة، ولا شك أنها ليست يسيرة، وحينئذ تكون غير معفون عنها، فما الحكم؟ قل صحت صلاته. أولا على التسليم بأن ما في جوف أو بطن الإنسان يكون نجسا صحت صلاته لورود النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وهو صحيح. ثانيا نقول لا نسلم بأن ما في بطن الإنسان يكون نجسا، يعني لو شعر الإنسان بحصر أراد أن يصلي أو يعلم من نفسه أنه حابس للبول، هذا البول نجس أم لا؟ سؤال، البول نجس أم لا؟ هو يشعر أنه محصور وصلى حامل النجاسة أم لا؟ نقول الجواب البول قبل خروجه طاهر وليس بنجس، وكذلك الغائط ونحوه قبل خروجه نحكم عليه بأنه طاهر. إذن ليس عندنا حمل لصبي يحمل نجاسة، ليس عندنا من يصلي وهو حابس بوله أو غائطه وهو حامل للنجاسة، لأننا لا نحكم على البول بأنه نجس إلا إذا خرج، ولا نحكم على الغائط بأنه نجس إلا إذا خرج. فمن صلى وهو يشعر أنه بحصر نحو ذلك حينئذ يقول لم يصلي به بالنجاسة. ولذلك قال هنا أو حمل صبيا صحت صلاته وفاقا لحمله أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي، متفق عليه. ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدنها فهي كالنجاسة في جوف المصلي، والقاعدة أن النجاسة في معدنها لا حكم لها، النجاسة في معدنها يعني في محل صنعها، صح التعبير، قبل خروجها نقول هذا لا حكم له، يعني لا نحكم عليه بالنجاسة، وإنما نبقى على الأصل وهو الطهارة. فالنجاسة في معدنها لا حكم لها، ولا تنجس إلا بالانفصال، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد فلا حكم له. إذن فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. يستثنى من هذا على المذهب لو حمل شخصا أو شيئا فيه نجاسة في معدنه، نقول هذا على المذهب تصح، ونحن نقول لا نسلم بأنه نجس فلا استدراك. أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. الملاقاة المراد بها هنا المباشرة، المراد بها المباشرة. قال هنا متى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه لم تصح، يعني يباشر البول مثلا بثوبه لا يحمله، وكذلك باشره ببدنه البول مثلا، حينئذ يقال بأنه لاقى النجاسة. أو لاقاها أو للتنويع هنا، ومعنى الملقاء قال هنا وصول أحد الجسمين إلى الآخر، فإن كان بالتمام فيسمى مداخلة وإلا فمماسة. وقال في المبدع متى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه لم تصح. إذن أو لقاها أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها، وإن لم يحملها وكانت الملقاء بالثوب أو بالبدن لم تصح صلاته في المسألتين الحمل والملقاء. لماذا؟ لعدم اجتنابه النجاسة كما قال الشارحون. ثم قال رحمه الله تعالى وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. عرفنا أن المراد باجتناب النجاسة عدم الحمل، أن المراد باجتناب النجاسة عدم الحمل والملاقاة. لو كان ثم أرض نجسة وطينها يعني جعل عليها طينا، والطين طاهر يعني جعل بينه وبين النجاسة حائل، وكان معتمدا على النجاسة، هل تصح صلاته أم لا؟ صحيح أنها تصح. ثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عدم الصحة، والصحيح أنها صحيحة. لماذا؟ لتحقق الشرط وهو مجانبة النجاسة، إذ لم يلاق النجاسة ولم يحمل النجاسة، وكونه صلى على طاهرا نقول هذا هو تحقق الشرط. قال المصنف وإن طينا، طينا على وزن فعل، طينا أرضا نجسة، ثم أرض نجسة وجعل عليها طينا، أي طلاها بالطين وكساها بالطين وصلى عليها صحت. قال وكره وصحت، يعني الفعل مكروه والصلاة صحيحة، تنازعه حكمان. أما الصلاة من حيث هي فهي صحيحة، وأما الفعل من حيث هو لكونه جعل بينه وبين النجاسة حائلا، حينئذ يكون معتمدا على النجاسة، لأنه إذا طين الأرض أو فرشها طاهرا ووقف حينئذ اعتمد على نجاسة أو لا؟ لا شك أنه اعتمد على النجاسة. قالوا لكونه معتمدا على نجاسة حكمنا على الفعل أو على الصلاة بالكراهة، ولكونه لم يباشر أو يلاقي النجاسة حكمنا على صلاته بالصحة، فتنازع فيه أمران: الصحة لمجانبة النجاسة، والكراهة لكونه اعتمد على ما لا تصح الصلاة الاعتماد عليه كما قال هنا. وإن طين أرضا نجسة أي طلاها بالطين وصلى عليها صحت، وكره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وهذا التعليل فيه نظر. لماذا؟ لأن الذي تحقق فيه الشرط هو إذا انتفى عنه الأمران السابقان. قال فمن حمل نجاسة أو لاقاها، مفهومه أن من لم يحمل النجاسة ولم يلاقها تحقق فيه الشرط. وهذا النوع تحقق فيه الشرط أم لا؟ قد تحقق فيه الشرط، حينئذ لا وجه للكراهة، إذ ليس الشرط هو الاعتماد أو عدم الاعتماد، لأن النصوص إنما دلت على مجانبة النجاسة من حيث الحمل والمباشرة. وأما الاعتماد هذا قد يعتمد على شيء طاهر، وقد يعتمد على شيء نجس، وقد يعتمد على شيء طاهر معتمد على نجس، والثالث داخل في الأول والثاني، حينئذ المجانبة هنا قد تحققت فلا وجه للكراهة. وثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعدم الصحة، وعنه رواية الصحة بلا كراهة، وهذا هو الصحيح، صحة بلا كراهة. لماذا؟ الصحة لأنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها فتحقق الشرط عنده وهو اجتناب النجاسة فالصلاة صحيحة. وعدم الكراهة لوجود الحائل بين المصلي والنجاسة، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل يدل على ما ذكره المصنف. إذن وإن طين أرضا نجسة كره له ذلك ولا وجه للكراهة وصحت على الأصل. أو فرشها طاهرا كالسجادة ونحوها، يعني جعل على الأرض النجسة شيئا طاهرا من بساط ونحوه، فالحكم واحد. وإنما التنويع هنا في الصور في حسب، يعني سواء طينها أو جعل عليها بلاطا أو جعل عليها فرشا أو سجادا أيا كان، المراد أن يجعل على الأرض النجسة شيئا طاهرا. ما حكم الصلاة صحيحة؟ هل فعل هذا مكروه أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح عدم الكراهة لوجود الحائل بين النجاسة والمصلي. يريد عليك اعتراض المذهب هنا اعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، يقول ليست النصوص دالة على الاعتماد وعدم الاعتماد، وإنما النصوص محمولة على ماذا؟ على المباشرة والحمل فحسب، وليست هذه هي العلة. هذا جوابه. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا، لكن يشترط هذا الطاهر كما قال الشارح هنا أن يكون صفيقا، يعني متينا جيد النسج، فإن كان خفيفا أو مهلهلا حينئذ تسربت النجاسة إلى المصلي، فلا يكون هذا الذي فرش أو جعل وهو طاهر في أصله حائلا بينه وبين النجاسة، لا يجعل صادا للنجاسة من كل وجه. يعني الذي يفرش ويكون حائلا على النجاسة يشترط فيه أن يكون مانعا، وهذا لا يكون كذلك إلا إذا كان صفيقا يعني متينا، فإن كان مهلهلا خفيفا تتسرب إليه النجاسة فلا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يجتنب النجاسة. لكن هذا إذا حصلت النجاسة بالفعل، كره وصحت أي مع طهارة ظاهره الذي صلى عليه، وإلا فلا، لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، فصح صلاته كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت، يعني طاهر صلى عليه، فرش طاهر صلى عليه، وهذا الذي صلى عليه لا شك أنه أوقع صلاته على المحل الطاهر، لكن في جانبه نجاسة. يعني لو كانت السجادة ذات حجم كبير وصلى في طرف منها وفي آخر طرف السجادة نجاسة، ما حكم صلاته؟ نقول نظر هنا إلى ماذا؟ إلى موضعه الذي صلى عليه، فإن كان فيه شيء من النجاسة والحكم كما سبق، وإن لم يكن حينئذ حكمنا على صلاته بالصحة. حكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما وجدت النجاسة بشرطها حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة، متى ما انتفت النجاسة والصلاة صحيحة. حينئذ قوله وإن كانت يعني النجاسة بطرف يعني في جانب مصلى متصل به، مثاله رجل يصلي على بساط أو سجادة وطرفها نجس، وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها، صح صلاته ولا إشكال فيه، صحت الصلاة على الطاهر. قال: ولو تحرك النجس بحركته، قد يكون البساط مثلا يتحرك ويتحرك الطرف النجس، قل لا عبرة به. لماذا؟ لأن العبرة بإيقاع الصلاة على المحل الطاهر، سواء تحرك المحل النجس بحركة المصلي أو لا، إذ لا عبرة بالحركة هنا البتة. بطرف مصلى متصل به أي بطرف مصلى طاهر من بساط أو حصير ونحوهما، صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. إذن العبرة بالموضع الذي يصلي عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: إن لم ينجر بمشيه، هذه ظاهرها أنها متصلة بالمسألة السابقة وليس الأمر كذلك، بل هي مسألة ثانية. المسألة الأولى متعلقة بماذا؟ بساط واحد صلى على طرف طاهر والطرف الآخر نجس، هنا ليست متعلقة بالذي يصلي عليه، وإنما اتصل بنجاسة بمعنى أنه ربط شيئا نجسا وجعله في يده أو في وسطه أو نحو ذلك. حينئذ ظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى أن الصورة واحدة، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وهذه عبارة ركيكة، يعني كلام المصنف عبارة فيها ركاكة، فهي لا تتفق مع الأولى إلا على تقدير، وهي يعني التقدير إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بهذا الرجل المصلي. نجاسة متصلة بشيء يعني على حجر مثلا، وهذا الحجر مربوط بحبل في يد المصلي أو في قدمه أو في وسطه ونحو ذلك، أو ربط حمارا على مذهب نجس ووضعه في يده، أو ربط كلبا وضعه في يده، حينئذ نقول هنا نجاسة ليست هي في البقعة التي يصلي عليها وإنما منفصلة، وليس بينه وبين النجاسة إلا هذا الحبل ونحوه. ما حكم صلاته؟ قال فيه تفصيل: إن كان ينجر بمشيه فالصلاة باطلة، وإن لم ينجر بمشيه فالصلاة صحيحة، بمعنى أنه لو مشى حرك معه النجاسة، حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة لأنه صار مستتبعا لها. لو وضع كلبا صغيرا وربطه بيده، لو مشى يمشي معه الكلب الصغير أو لا، إذا النجاسة تنجر بمشيه، صلاة باطلة، صلاة باطلة. إن وضع صخرا أو ربطها في سفينة، سفينة نجسة مثلا كمثال، لو مشى هل تنجر السفينة بمشيه؟ جوابنا الصلاة صحيحة، صلاة صح. إذن العبرة بماذا؟ بالانجرار. متى من جر هذا الشيء النجس بمشي المصلي لو مشى، حينئذ حكمنا على الصلاة بأنها باطلة، وإن لم ينجر بمشيه فالصلاة صحيحة. وهذه نقول الصواب فيها كالأولى، أن العبرة هنا في هذا المقام يعني اجتناب النجاسة، العبرة بالحمل والمباشرة، هذه قاعدة، لذلك نبهنا عليه فيما سبق، ومنها اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة أو لاقاها، إذن هذه القاعدة عندنا في باب اجتناب النجاسة. ليس عندنا إبطال لصلاة بسبب عدم اجتناب النجاسة إلا بالحمل والملاقاة. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على هذا، فكل نجاسة لا تتصل بالمصلي لا بالحمل ولا بالمباشرة والصلاة الصحيحة، صلاة صحيحة. واضح القاعدة؟ نقول اجتناب النجاسة صورته ماذا في الشرع؟ حمل نجاسة، إذن فيه اتصال يكون مباشرا لها، باشر نجاسة، إذن هاتان صورتان، الأدلة دلت على هذا النوع، ما عداهما حينئذ نقول الصلاة الصحيحة مطلقا في أي صورة. متى ما صلى ولم يباشر النجاسة بالحمل أو الملاقاة فالصلاة صحيحة. وهنا في هذه الصورة الحبل بينه وبين هذه النجاسة طاهر أم لا؟ طاهر، لأنه لا ينجس. لو ربط الحبل على رقبة كلب ينجس الحبل؟ لا ينجس. ولو قلنا بأن عرقه نجس يكون الموضع فقط الذي يكون نجسا، وما عداه فهو طاهر. إذن نقول لم يلاقي النجاسة ولم يباشر والصلاة صحيحة، فلا وجه لي ما فصل فيه المصنف، هذا من اجتهاد والتكلف. قال: إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح. لماذا؟ لأنه مستتبع لها، يعني تتبعه النجاسة لو مشى، فهو كحاملها. أقول لا، ليس كحاملها، لأن الحامل مباشر وهذا ليس مباشرا، والأدلة دلت على الحمل، وحينئذ القياس نقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، فهو لم يباشر النجاسة ولم يلاقي النجاسة. إن لم ينجر بمشيه، إذن نقول المصنف هنا أراد المذهب، إن كانت النجاسة تنجر بمشيه لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه في منزلة الحامل، أدخلها في النوع الأول، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته، صحت صلاته. والصحيح أن هذه الصورة كالصورة السابقة، أن الصلاة صحيحة، والقياس هنا قياس ضعيف. قال رحمه الله تعالى: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. جمهور الفقهاء على اشتراط طهارة المكان والثوب والبدن للصلاة، جمهور الفقهاء على طهارة، اشتراط طهارة البدن والثوب والمكان والثوب والبدن للصلاة. وهذا متى؟ إذا علم بالنجاسة، إذا علم بالنجاسة. إذا لم يعلم بالنجاسة إما لجهل أو نسيان، حينئذ إذا قررنا بأن اجتناب النجاسة شرط، ولا شك أن الشرط من قواعده أنه لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان، شرط الذي هو شرط الاصطلاح عند الأصوليين لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان. حينئذ لو اعتبرنا هذا المعنى في شرطية اجتناب النجاسة، هل يتصور أن نصحح صلاته مع جهله بالنجاسة؟ لا. هل يتصور أننا نصحح صلاته مع نسيانه للنجاسة؟ لا. لماذا؟ لأن الشرط لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان. أرأيت لو صلى ثم قال نسيت أن أتوضأ، صلاته صحيحة؟ لا. لماذا؟ لأنه ترك شرطا، لأنه ترك شرطا، يعيش في مدينة ولم يدل أن هذا من موجبات الغسل وكان يصلي، حينئذ هل نعذره بالجهل؟ جواب لا، لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة. على المذهب في الجملة إلا في صورة واحدة، طهارة الخبث كطهارة الحدث، بمعنى أن طهارة الحدث كما أنها لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، كذلك طهارة الخبث لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. بناء على ماذا؟ على القاعدة الكبرى أن اجتناب النجاسة شرط، فإذا قلنا شرطا حينئذ أثمر هذه الأحكام وهي عدم العذر بالجهل ولا بالنسيان. والمسائل التي ذكرها المصنف هنا فيها أقوال أهل العلم، فيها تفاصيل، والصحيح في الجميع أنه تصح الصلاة مع الجهل ومع النسيان، تصح الصلاة مع الجهل ومع النسيان. فكيف حينئذ نقرر بأن اجتناب النجاسة شرط ثم نقول تسقط بالنسيان؟ هذا فيه شيء من التعارض، فيه شيء من التعارض. وهذه حجة الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل وفي غيره أن اجتناب النجاسة ليس شرطا. قال لماذا؟ لأن لو كان شرطا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يناقش الأصل، لو كان شرطا لكان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالنجاسة في أثناء الصلاة في النعلين استأنفها، كما لو تذكر أنه لم يتوضأ في أثناء الصلاة لخرج من الصلاة، لا يستمر، لا يبني على ما مضى، لأن ما مضى يكون باطلا. والصحيح في هذا نقول أن تسمية اجتناب النجاسة شرطا من باب التوسع، من باب التوسع، يعني تسمية الفقهاء اجتناب النجاسة شرطا من باب التوسع. لماذا؟ لوجود الدليل الدال على أن من لم يعلم بالنجاسة حينئذ يكون ماذا؟ يكون معذورا، فيبني في صلاته أو على صلاته ما قد استأنفها مع وجود النجاسة. دل هذا النص على أن الأوامر الدالة على وجوب اجتناب النجاسة إنما تدل على الوجوب، ثم هذا الوجوب الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فنقول هو واجب ويسمى شرطا لأنه يشترط فيه في هذا الواجب أن يكون مستمرا، يعني الأمرين. سمى الفقهاء اجتناب النجاسة شرطا لأمرين: أولا السبقية، بمعنى أن اجتناب النجاسة يكون سابقا للصلاة، وهذا شأن ماذا؟ شأن الشرط، ليس شأن الركن. والركن جزء الذات والشرط خارج، الركن جزء الذات جزء الماهية والشرط خارج سابق. الثاني أن الركن يكون وينتهي، يعني لا يشترط فيه الاستمرار في أو من أول العبادة إلى آخرها، والشرط يشترط فيه، فلا يشترط الطهارة من الحدث مثلا الأصغر والأكبر في الركعة الأولى ثم ما شاء، لا، وإنما منذ أن يكبر إلى أن يسلم لابد أن يكون مستصحبا لهذا. لوجود هذين الأمرين في اجتناب النجاسة سميت شرطا. وأما في بعض الأحكام لوجود النص نقول لا يعامل اجتناب النجاسة معاملة الشرط من كل وجه، لا يستويان طهارة الحدث وطهارة الخبث، نعم لا يستويان، قد ذكرنا في هذا الشرح المطول هناك الفروق بين النوعين، 10 فروق. فإذا كان الأمر كذلك فقياس طهارة الخبث على طهارة الخبث على طهارة الحدث هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق لإجماع أهل العلم على أن من تذكر الوضوء في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ أصلا، الصلاة لم تنعقد من أصلها. وإذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة ثم خلاف، إذا كيف يقاس المختلف فيه على المتفق عليه؟ هذا قياس مع الفارق. على كل جمهور الفقهاء على الاشتراط، نقول هي شرط وتعامل معاملة الشروط في عدم بناء أو صحة الصلاة عند عدم اجتناب النجاسة إلا فيما إذا جهل أو نسي. قال المصنف هنا ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، يعني رآها ببصره، هذا الأصل فيها، على بدنه أو ثوبه أو مكانه الذي يصلي عليه، وجهل كونها فيها، يعني جهل كون النجاسة في الصلاة، لا يدري هل هذه النجاسة أصابته قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لا يدري هل صلى صلاته بالنجاسة أم لا، والصلاة صحيحة. قال لم يعد، يعني لم يعد الصلاة. لماذا؟ قال لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطل الصلاة بالشك، لا تبطل الصلاة بالشك. إذا أتى المكلف بالعبادة وانتهى منها فالأصل فيها الصحة، الأصل فيها الصحة، وهذا استصحابا للأصل والظاهر. حينئذ الشك إذا طرأ بعد فراغ من العبادة لا يؤثر فيها البتة. وهنا بعد أن انتهى من صلاته رأى نجاسة ولا يدري هل أصابته بعد الصلاة أم قبلها، يعني لو صلى العصر ثم ذهب إلى بيته وساعة يداعب أولاده إلى آخره ثم رأى نجاسة على ثوبه الذي صلى فيه، هذا يحتمل أن هذه النجاسة أصابته قبل الصلاة ويحتمل أنها أصابته بعد الصلاة، فالصلاة الصحيحة لا تلزمه الإعادة. هذه الصورة الأولى، من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها، يعني النجاسة فيها في الصلاة، لا يدري هل أصابته وهو في الصلاة أو بعد أن صلى، هذه صورة أولى. لم يعد ها يعني الصلاة، لماذا؟ لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك، ولأن الأصل عدم كونها في الصلاة، هذا هو الأصل، عدم كونها في الصلاة، لأن كل حادث يقدر بأقرب زمن، هذا الأصل فيه، فلا إعادة عليه. لكن لو غلب على ظنه أنها في الصلاة كذلك لا إعادة، لأن غلبة الظن في هذا المقام كالشك مساويا له، وإذا كان كذلك حينئذ لا تبطل الصلاة بذلك. ولو غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه، لأن غلبة الظن هنا كالشك والشك كالعدم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو في صلاة أخرج منه شيء، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، واليقين لا يزول إلا بيقين، وهنا لم يستيقن. ثم قال إذن هذه الصورة على المذهب لا تلزمه الإعادة. ما سيأتي من صور ثلاثة أو أربعة أو خمس كل ما عدا هذه الصورة فالمذهب الإعادة. ولذلك قال وإن علم أنها كانت فيها، إذن علم أنه صلى بنجاسة، لكن إما أنه لم يجتنب النجاسة لجهله بكونها في الصلاة أو لأمر آخر أو نسي، سواء كان لجهل أو نسيان مطلقا، ما دام أنه علم أنه صلى بنجاسة فالمذهب الصلاة باطلة لزمته الإعادة. الفرق بين هذه الصور والصورة السابقة أن الصورة السابقة لا يدري هل كانت النجاسة في الصلاة أم لا، فالأصل عدم اتصافه أو اتصاله بالنجاسة فصحت الصلاة على المذهب. هذه الصور علم أنها فيها، يعني تيقن بأنه صلى بنجاسة لكن لم يزلها لأمر ما، إما لجهل أو لنسيان، هذا الفرق بين الصورتين. وإن علم يعني تيقن أنها يعني النجاسة كانت فيها يعني في الصلاة، حينئذ صلى وعليه نجاسة، لماذا لم يزيلها؟ قال لكن للاستدراك، جهلها أو نسيها. وجهلها لها صور هنا، يعني إما أنه جهل عينها بأن أصابه شيء لا يعلم أطاهر هو أم نجس. جهل العين، يعني رأى شيئا أصابه وعلم أنه صلى بهذا الشيء لكن لا يدري هل هو طاهر أم نجس، فلما فرغ من صلاته سأل قالوا نجس، لزمه الإعادة. هو جهل عينها لكن علم أنه أصابته في أثناء الصلاة، إذن صلى بنجاسة لزمته الإعادة، لزمته الإعادة. أو جهل علم أنها نجاسة لكن لا يدري أنه يشترط اجتناب النجاسة بالصلاة، يعلم أن هذا الروث أو البول نجس لكن ما يدري أن الصلاة لابد من اجتناب النجاسة، إذن حكم على الشيء بأنه نجاسة وجهل حكمها. ما هو الحكم؟ وجوب اجتناب النجاسة بالصلاة. وعلم بعد الصلاة المذهب يعيد، لماذا؟ لأنه صلى بنجاسة فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. أو علم أنه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته، ثم علم بعد صلاته، حمل صبيا داعب ابنه ثم صلى ثم رأى نجاسة من صبيه لم يعلم أنها في الصلاة، لم يعلم عينها أنها في الصلاة لكنه تيقن لكونه حمل صبيه قبل الصلاة أنه صلى بهذه النجاسة، حينئذ هو تيقن أنه صلى بالنجاسة لكنه لم يعلم بها، لم يدري أنها أصابته، بخلاف الصورة السابقة لم يتيقن إصابتها لكن هنا علم أنه صلى بهذه النجاسة، حينئذ على المذهب يعيد. أو نسيها، يعني علم النجاسة أنها صابته قال بعد قليل أغسلها ونسي، أذن المؤذن فتوضأ وذهب وصلى، هو يعلم أنها نجاسة فصلى بالنجاسة، تذكر بعد الصلاة نسيت أغسل النجاسة، ما حكم الصلاة؟ المذهب يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى بنجاسة، ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، أي علم النجاسة يعني أنها صابته قبل أن يصلي لكن نسيها حتى فرغ من صلاته، ثم علم بعد صلاته أنها كانت عليه فيها أعادة. لماذا؟ لأنه ترك شرطا للصلاة لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. إذن قرروا أولا، هذا لا يحتاج إلى دليل، الآن المذهب لا نقول إيتوا بالدليل، لماذا؟ لأنه قرر ابتداء أن اجتناب النجاسة شرط، إذا سلمنا له بأنه شرط ترتبت هذه الأحكام، ولا تأتي له تقول إيتي بالدليل، قل لا، ما دام أنه سماها شرطا فسلمت له، فالعاصر في الشرط أنه لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان وهو كذلك، لكن نحن نقول ماذا؟ تسميتها شرطا من باب التوسع، نحن لا نسلم لكم، إذا أردنا حصحصة المصطلحات نقول لا نسلم بأن اجتناب النجاسة شرط وإنما هو واجب، ثم الواجب قد يسقط عدم ترتبه أو عدم اتيان به في العبادة وقد لا يسقط، ينظر في كل واجب على الحدة، وإن كان الأصل في القاعدة العامة المضطردة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا هو الأصل، لكن إذا دل الدليل على عدم اعتباره في بعض المواضع كما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنجاسة وأخبره جبريل عليه السلام بأن في النعلين خبثا، حينئذ قد دل الدليل على أن اجتناب النجاسة ليس شرطا من كل وجه وإنما في بعض المواضع دون بعض. وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد، هذا هو المذهب عند حنابلة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى وهي تصح صلاته إذا نسي أو جهل أو عجز، أما العجز فلا إشكال فيه، يعني الشروط كلها تسقط بالعجز، لذلك لو عجز عن استقبال القبلة سقط عنه، كذلك لو عجز عن طهارة الحدث سقط عنه، عجز عن طهارة الحدث والتيمم هي سقط عنه ولا إشكال فيه، الكلام فيه النسيان والجهل، وهو قول ابن عمر وابن المنذر وغيرهما، واختاره المجد وابن تيمية وتلميذه والموفق والشارح وغيرهم صححه وغير واحد. وقال النووي رحمه الله تعالى وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار. وقال في الإنصاف الإقناع هو الصحيح عند أكثر المتأخرين. لماذا؟ لحديث النعلين. فلو بطلت وعاملناه معاملة الشرط قلنا وجب استئنافها، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف دل على أن هذا الشرط ليس شرطا من كل وجه، وإنما هو في بعض المواضع. فلو بطلت لاستأنفها صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه. في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه، لأن هذا من باب فعل المنهي عنه. ومن فعل ما نهي عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة، لا إثم عليه بالكتاب والسنة، كما جاءت السنة في من أكل في رمضان ناسيا بطل أو لا يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي من تكلم في الصلاة ناسيا، والكلام في الصلاة مبطل لها إذا تكلم ناسيا، وعلى الصحيح لو كان الكلام لمصلحة الصلاة فذلك لا يؤثر. ومن تطيب ولبس ناسيا كذلك. إذن الفعل المنهي عنه نسيانا ومثله الجهل نقول لا يؤثر في العبادة. حينئذ نقول دل هذا الدليل وحديث النعلين على أنه إذا نسي أو جهل الحكم حكم واحد. قال هنا الشارح كما لو صلى محدثا ناسيا، أي فلا تصح كما أنها لا تصح لو صلى محدثا ناسيا. والجواب كما عرفنا ثم فرقا بين الطهارتين. لا يقاس طهارة الخبث على طهارة الحدث، أولا لوجود الفرق وعدم مساواة الفرع للأصل، ثانيا قبل القياس نقول دل الدليل وهو حديث النعلين على أن اجتناب النجاسة ليس شرطا من كل وجه كطهارة الحدث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس يعني بعظم النجس، قالوا ينكسر عظم الإنسان تفتت أو يحتاج إلى وصلة فيوضع له عظم كلب، إذن حصل الجبر بماذا؟ بنجس، حصل له الجبر بنجس. هذه صورة. أو لم يحصل جبر بعظم وإنما خيطة أجريت له عملية فخيط الموضع بخيط النجس، ما الحكم؟ قال من جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، لأنه لو جبر بعظم النجس نقول له اجتناب النجاسة شرط، يجب عليك اجتناب النجاسة، حينئذ ينظر فيه. إن كان يتضرر بقلع هذا النجس لزمه تعين عليه لعموم النصوص، وإن تضرر حينئذ قلنا له لا يجب عليك، لا واجب مع العجز، لا واجب مع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تأتي النصوص هنا. وحينئذ نقول إن تضرر بقلع هذا النجس أو فك هذا الخيط النجس حينئذ سقط عنه، وإلا فتعين عليه إزالته لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. ومن جبر عظمه بنجس يعني بعظم النجس، قال الشارح أو خيط جرحه بخيط نجس لم يجب قلعه مع الضرر. فإن صلى هنا المراد، فإن صلى صلاته صحيحة، أليس كذلك؟ إذا تضرر بقلع النجس هذه صورة للعجز. في السابق قال ماذا؟ جهلها أو نسيها، قلنا تسقط النجاسة بماذا؟ بالجهل، ومضت الصور بالنسيان، والعجز هذا واضح بين، هذه صورة من صور العجز. لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته، لأنه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك. إذا تضرر بالوضوء أو الغسل نقول عدل إلى التيمم، بس كذلك يعني إذا ما استطاع أن يغتسل جنوب وكاد أن يخرج الوقت وليس عنده، أو لو لا نشترط خروج الوقت ليس عنده إلا ماء بارد، فلو استعمل هذا الماء لتضرر وليس عنده ما يسخن به هذا الماء، حينئذ نقول له اعدل إلى التيمم مخافة الضرر، مخافة الضرر. لم يجب قلعه مع الضرر وتصح صلاته لأنه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك يعني عند خوف الضرر، فنزل اجتناب النجاسة منزلة ذلك يعني ترك اجتناب النجاسة أولى إذا كان المتفق عليه أنه شرط وهو طهارة الحدث، إذا ترك من أجل الضرر فترك طهارة الخبث من باب أولى وأحرى، إذ ثم فرق بين النوعين. إذا ترك الآكد في الشرع فما دونه من باب أولى وأحرى، لأنه يباح له ترك الطهارة من الحدث بذلك وهي آكد، ولأن رعاية النفس وأطرافها مقدم على رعاية شروط الصلاة. قال هنا هل يتيمم له؟ قال ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، يعني لا يتيمم لهذا الخيط النجس أو العظم النجس. متى؟ إن غطاه اللحم. لماذا؟ لأنه سيغسله، سيغسل اللحم ظاهره، وأما هذا فلا يتيمم عنه. طيب مفهومه المذهب إن لم يغطه اللحم تيمم عنه، بناء على القاعدة التي مرت معنا في تيمم أنه يتيمم عن النجاسة التي تكون فيه في البدن، وهذا قلنا من مفردات مذهب الإمام أحمد، الصحيح أنه لا تيمم عن النجاسة مطلقا، وإنما التيمم خاص بطهارة الحدث، إما عن حدث أصغر وضوء، إما عن حدث أكبر. وأما إزالة النجاسة فلا يتيمم عنها البتة، إما أن يوجد الماء فيغسل نجاسة وإلا سقط عنه، لأنه واجب والحديث واضح بين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مأمور بإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة كما مر يتعين تكون بالماء فلا يجزي غير الماء، فإذا وجد الماء حينئذ تعين إزالة النجاسة، وإن لم يوجد فلا تيمم. ولا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. مفهوم ما سبق إن غطاه اللحم، أو نص ما سبق إن غطاه اللحم فلا تيمم، مفهومه إن لم يغطه حينئذ التيمم بناء على ما سبق. قال وإن لم يخف ضررا بزوال أو قلع هذا العظم أو الخيط لزمه قلعه. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا قادر على تحصيله، وإنما الكلام فيما سبق في من لم يقدر على تحصيله. ثم قال وما سقط منه من عظم أو سن فطاهر. وما والذي سقط منه من ماذا؟ من آدم، من عضو أو سن. العضو معلوم كذراع أو أنف أو أذن أو نحو ذلك، أو سن فهو طاهر. لماذا؟ لأن الحكم هنا فيما سقط أو قطع من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة على المذهب، فحينئذ نقول مسلما كان أو كافرا على المذهب طاهرة، فما سقط منه من عضو أو سن فرده أو لا، قل الحكم أنه طاهر. مسألة سابقة جبر بماذا؟ بشيء نجس، وهنا لو رد السن أو أخذه من شيء طاهر فصلى به لا يلزم قلعه. لماذا؟ لأنه طاهر في الأصل. هذا مناسبة ذكر المسألة هنا في هذا الباب، أنه لو أعاده فليس كما كالذي جبر عظمه بنجس، لأن الفرق هنا بين الجبر بنجس أو بطاهر، إن كان طاهرا فلا إشكال لا يجب قلعه ولا إزالته لأنه ليس بنجس، والنجس فيما سبق يتعين إزالته إن لم يخف الضرر. وما سقط منه أي من آدم من عضو أو سن طاهر، فطاهر يعني فهو طاهر، خبر لمحذوف. أعاده أو لم يعده يعني مطلقا، أعاد العضو فصلى به أو لا، والحكم واحد لأنه لا ينبني عليه فرق، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، حديث بواقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وهو أبو داود الترمذي حسنة، يعني حلا وحرمة طهارة والنجاسة، فالعبرة بالميتة. نقول ميتة الآدم ما حكمها؟ لو مات طاهرة، إذا ما سقط منه في حياته فهو طاهر. قال الشارح هنا وميتة الآدم طاهرة، فحكم أبعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد موته، أو بعد موته، فكل ما قطع من الآدم حيا أو ميتا فهو طاهر. ونحن ننازع في مسألة الكافر فيما إذا كان ميتا، والصحيح أنه نجس، لأن الحديث أن المؤمن لا ينجس هذا عام في حياته وبعد موته. وأما الكافر فبمفهوم هذا الحديث مفهوم المخالفة أنه نجس مطلق، إن المؤمن لا ينجس يعني لإيمانه، لأن الحكم المعلق على مشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق، فكأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لأجل أنه مؤمن لهذه العلة لا ينجس، إذن لا ينجس هذا حكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذن الكافر لعدم إيمانه ينجس، هذا الأصل. والمفهوم على الصحيح له عموم، فيشمل الكافر الكافر حيا وميتا، دلت النصوص على نكاح الكتابيات والأكل معهم إلى آخره واستعمال الآنية، فدلت هذه النصوص على طهارتهم وهم أحياء، فبقي المفهوم على ما إذا كان ميتا. فالصحيح أن الكافر في حال حياته طاهر، وأما أيا كان نوع الكافر هذا كتابيا أم غيره، وأما بعد موته فهو نجس لمفهوم حديث إن المؤمن لا ينجس. قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في مقبرة، أراد أن يبين هذا شروع من المصنف بيان بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. سؤال: من أصل في الأرض، صحة الصلاة أم عدمها؟ صحة الصلاة، إذن هذا أصل، الأصول مهمة اعتماده في الأبواب من أهم ما يعتني به الطالب، حينئذ الأصل صحة الصلاة في كل موضع، فالذي يمنع هات الدليل، لا ينفع قياس. لماذا؟ لأن تحديد بقعة لا تصح الصلاة فيها ليس أمرا اجتهاديا، فإنما لابد من قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة هم أولى الفاني، حينئذ نقول قال الصحابة بشرطه، إذا لم يكن ثم نص وصار في مقام الإجماع يعني مما يحتج به. إذن الأصل صحة الصلاة في كل أرض، وأدلة هذا الأصل كثيرة، من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا مراد به ليس المسجد البناء، مسجد على وزن مفعل، فيراد به موضع السجود، موضع السجود لأن مفعل اسم للمكان يعني الذي يسجد عليه، وهذا عام يشمل البناء مساجد المعلومة ويشمل كل بقعة وضع المصلي جبهته عليها. إذن جعلت الأرض مسجدا أي مكانا يصلى فيه فيسجد لله عليه. فأيما رجل، جاء التعميم، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. إذن الأصل في الأرض صحة الصلاة على كل أرض، على كل أرض. إذن نحتاج إلى أدلة تبين أن هذا الموضع لا تصح الصلاة فيه، شرع المصنف في بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، قال ولا تصح الصلاة في مقبرة، هذا أعظم المواضع لذلك بدأ بها المصنف. ولا تصح، نفي الصحة يقتضي الفساد والبطلان، إذا قال لا تصح يعني باطلة، وباطلة لماذا؟ لأنه منهي عنها، فالمحرم منهي عنه، والنهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك قعدنا قاعدة في باب الأصول أن قوله لا تفعل يستفاد منها أمران، افعل وهذه كذلك يستفاد منها أمور، منها إيجاب مدلوله، ثانيا كونه على الفور، ثالثا إلى آخر الأحكام. في باب لا تفعل يدل على شيئين: أولا تحريم، ثانيا بطلانه فساد، نهي يقتضي فساد المنهي عنه، فكل لا تفعل يدل على هذين الأمرين. فتقول هو باطل، لماذا هو باطل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، ولا تفعل يدل على شيئين. بعض الناس يظن، ماذا الطلاب يظن، أنه يستدل بلا تفعل على التحريم فقط، وأما ما عدا فيحتاج إلى دليل خارج، لا ليس كذلك، وبين هذا في شرح الورقات المطول فرجع إليه، كذلك شرح القواعد الأصول. حينئذ نقول لا تفعل يدل على أمرين، تقول هذا محرم لكونه منهيا عنه وهو فاسد باطل لو كان عبادة، وكذلك لو كان معمم، ما الدليل؟ نفس النص السابق الذي دل على التحريم، ولا نحتاج إلى دليل آخر بل هو عينه، وبينا هذه القاعدة في شرح المطهر. إذن لا تصح لكونها منهيا. الصلاة أتى بأل لتعم الفرض والنفلة، وتعم الصلاة التي تكون ذات ركوع وسجود، والصلاة التي لا تكون ذات ركوع وسجود، وهي صلاة الجنازة. لكن صلاة النجاز الجنازة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك استثناها المصنف هنا، قال ولا تصح الصلاة فرضا كانت أو نفلا غير صلاة الجنازة. لأن ورد النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب قبر، يعني من هو ميت في داخل القبر، قيس عليه الصلاة التي تكون خارج القبر، يأتي فيه في محله. على كل استثناها المصنف. لا تصح الصلاة قال في مقبرة، في مقبرة هذا متعلق بماذا؟ لا تصح في مقبرة كذلك، ها في ماذا متعلق بماذا؟ الجار والمجرور والظرف بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. حال كون الصلاة واقعة في مقبرة، أما لا تصح في مقبرة، ما هو الذي لا تصح في مقبرة؟ لما هو وصف لصلاة كائنة، لأن لا تصح هذا منصب على ماذا؟ على صلاة. فالصلاة موصوفة بكونها واقعة، والحال وصف في المعنى بكون واقعة فيه بمقبرة. مقبرة بتثليث الباء مع فتح الميم، يعني مقبرة ومقبرة ومقبرة، يجوز فيها ثلاثة أوجه لكن مع فتح الميم، وقد تكسر الميم في قول. والمراد بالمقبرة هنا هي المحل الذي يدفن فيه الموتى ولو ميتا واحدا، كل محل دفن فيه الميت فهو مقبرة، سواء أحيط بجدار حائط أو لم يحط. متى ما دفن الميت في موضع حينئذ دخل في اسم أو في مسمى المقبرة. المحل الذي يدفن فيه الموتى، والمراد بها ما دفن بالفعل لا ما أعد للدفن، يعني لو وضع حائط لأرض ما وكتب عليها مقبرة ولم يدفن فيها ميت واحد بعد، ستفتتح بعد أسبوع مثلا، لو صلى فيها، لو صلى فيها، صلى في مقبرة نعم، هل تبطل صلاته؟ جواب لا. لماذا؟ لأنها لأن تسميتها مقبرة هذه باعتبار ما سيأتي، لأن المقبرة لا تكون مقبرة إلا بالفعل إذا دفن فيها الميت، وأما إذا لم يدفن فليست مقبرة، لما هي اسم لا على مسمى. متى تكون اسما على مسمى؟ إذا دفن فيها بالفعل. إذن المراد هنا مقبرة ما دفن فيها بالفعل ولو ميت، ولو ميتا واحدا. إذن لا تصح الصلاة في مقبرة قال المحشي، وهي مدفن الموتى، لقول عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد فتصح الصلاة فيها، إلا أرض لا تصح الصلاة فيها، وذكر شيئين المقبرة والحمام، لأن ما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا، وما قبل إلا صحة الصلاة، وما بعد إلا نقيض حكم ما قبل إلا وهو عدم صحة الصلاة. واضح هذا وجه الاستدلال؟ قد يقول قال ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرض كلها مسجد إلا المقبرة، إذن ما وجه الاستدلال؟ تقول ما قبل إلا صحة الصلاة، لأنه قال أرض كلها مسجد، إذن أطلق عليها أنها مسجد فتصح الصلاة فيها، إلا المقبرة والحمام فلا تصح الصلاة فيهما بهذا الاستثناء. رواه الخمسة إلا النسائي والصحابة الترمذي، وقال لا تصلوا إلى القبور. هذا فيه وجه آخر، وهو أن النص السابق دل على أن الصلاة لا تصح داخل المقبرة، لأنه قال ماذا؟ لا الأرض كلها مسجد، مسجد يعني محل للسجود إلا المقبرة، فيعم كل ما كان داخل المقبرة سواء كان مسجده على ذات القبر أو كان بين الممرات، فكل ما كان داخل الحائط فهو داخل في المقبرة. هنا قال ماذا؟ لا تصلوا إلى القبور، هذا يعم ما إذا كان مصليا داخل المقبرة وما كان خارجا عن المقبرة، يعني لا تجعلوا القبور قبلة لكم، وقد يكون خارجا عن المقبرة أو لا؟ قد يكون، نعم قد يكون، إذا جعل القبور في قبلته قد يكون خارجا عن المقبرة، حينئذ يعم النوعين. رواه الجماعة إلى البخاري، وقال فلا تتخذوا القبور مساجد. قال ابن حزم رحمه الله تعالى أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع أحدا تركها. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر؟ ثم علتان عند الفقهاء، أكثر الفقهاء لأن هذه الأرض مظنة للنجاسة وبنوا عليه تفاريع، وثم علة أخرى وهي الأصح أنه من باب حماية التوحيد، جناب التوحيد، لئلا تتخذ هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله تعالى، وهذه العلة هي الأصح. وأما مظنة النجاسة هذا لا وجه له البتة. قال ابن تيمية فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. قال الشافعي أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة على من بعده من الناس، وذكر معناه الأثرم وغيره عن سائر العلماء، وجزم غير واحد من أهل التحقيق أن العلة سد الذريعة عن عبادة أربابها، واستثني صلاة الجنازة بالمقبرة لفعل صلى الله عليه وسلم فخص من النهي، ولا يضر ما أعد للدفن ولم يدفن على ما ذكرنا سابقا، أو دفن ونبش، هذا لا يضر، يعني لو كان ثم مقبرة ونبشت القبور بعد ذلك تصح الصلاة فيها أم لا؟ نحن تصح. لماذا؟ لأنها ليست مقبرة، ليس عندنا قبور تعبد من دون الله، لنفسه صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجد متفق عليه، إذن لا تصح الصلاة مطلقا، ويستثنى صلاة الجنازة في المقبرة على المعنى السابق. قال الشارح وهذا من طوام المتأخرين ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. لماذا؟ لأنه لا يسمى مقبرة، عاملوا المقبرة معاملة لفظية، ولذلك سيأتي أن العلة تعبدية عندهم. لا يضر القبر والقبران لأن القبور إنما تصدق على ثلاثة فأكثر، هذا مقتضى الجمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأمة أن تعبد الأوثان أو تصين هذه القبور الأوثان إذا كانت ثلاثة، وأما الواحد والاثنان هذا لا يضر، وهذا فاسد لأن العلة موجودة. فإذا كانت العلة الصحيحة هي عدم اتخاذها أو لئلا تتخذ أوثانا تعبد من دون الله فهذا يتعلق بواحد، لو وجد ولي كبير عند الصوفية دفن لوحده، ها هل هذا وسيلة أم لا؟ لا شك أنه وسيلة، حينئذ يضر القبر الواحد. فقوله لا يضر قبران بناء منهم على أنه لا يتناولهما اسم المقبرة، وأن المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا، وأن العلة لا تعقل، هذا فاسد لا دليل عليه البتة. وتقدم أن العلة خوف الشرك بها كما قال ابن تيمية وغيره، العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وقال بل عموم كلامه وتعليل واستدلال يوجب منع الصلاة عند قبر واحد وهو الحق والصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر. قوله ولا ما دفن بداره كذلك هذا فاسد، قال ابن تيمية وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه فرق، وكل ما دخل في اسم المقبرة أو حدثت المقبرة بعده حوله أو في قبلته فكصلاته إليها، ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ولم تصح الصلاة فيه. وقال المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، يعني الأحوال إما أن يدفن إما أن يدفن ويبنى المسجد معا في وقت واحد، يعني يجرون البناء والدفن في وقت واحد، مسجد باطل كمسجد الضرار هذا. ثانيا أن يبنى المسجد على القبر باطل فاسد لا يصلى به، ليس مسجدا شرعيا لا حرمة له. ثالثا أن يبنى المسجد أولا ثم يقبر فيه، يجب نبش هذا القبر وإخراجه، يجب نبش هذا القبر وإخراجه. إذن هذا الموضوع الأول. الثاني قال ولا في حش، يعني وحش، ولا تصح الصلاة فرضا ونفلا في حش بضم الحاء وفتحها. قال الشارح وهو المرحاض، والمراد به هذه أسماء تختلف باعتبار الأزمان وباعتبار الأماكن كذلك، قد يسمى الشيء في بلاد ما لا يسمى فيه في غير، لكن المراد به ما أعد لقضاء الحاجة، سمي مرحاضا، سمي حشا، سمي حماما، سمي ما شئت، ما أعد لقضاء الحاجة يسمى قديما حشا سن العرب، وهو ما أعد للبول والغائط لا ما أعد للاغتسال. كان قديم يفرقون بين النوعين، موضع يجعل لقضاء الحاجة البول والغائط، وموضع آخر للاغتسال، فمتأخر جمع بينهما جعلوا موضعا واحدا لقضاء الحاجتين هذا وذاك، لكن في السابق كانوا يفرقون بين هذا وذاك. إذن حش المراد به المرحاض وهما أعد لقضاء الحاجة. قال النووي: الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة لها، هذا المراد بها. هل ورد نص في الحش بعينه؟ الجواب لا، ولذلك قال ابن تيمية: ولم يرد في الحشوش نص خاص، لكن صح عن ابن عباس أنه قال: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة، ولم يعلم مخالف لابن عباس، وهذا كالإجماع أو الإجماع السكوتي. إذن ليس عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن ابن عباس. قال ابن حزم: لا نعلم خلافا، لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. إذن حش هذا ورد عن ابن عباس، لا يصلين قال إلى حش، وقوله إلى حش يعني لا يجعل قبلة ولا كذلك يصلى في داخله، لا يصلى فيه في داخله، فيعم النوعين. قال هنا: وهو المرحاض وهو المغتسل ويكن به عن موضع العذرة المستراح، فيمنع من الصلاة داخل بابه ولو غير موضع الكنيف لكونه معدا للنجاسة ومقصودا بها. يعني اختلفوا هل العلة هنا لكونه تصيبه النجاسة أو لكونه محلا للأرواح الخبيثة شياطين نحوها، هذا أو ذاك، مدام جاء النص حينئذ نعمم. يعني بمعنى أن الحش لو قيل بأنه معد للنجاسة يعني نهي عن الصلاة فيه ولا تصح لأجل نجاسة، نقول أصلا الحكم يدور مع علته وجودا وعد، فلو كان طاهرا نظيفا صحت الصلاة أم لا؟ لا، إذا جعلنا المعلل بالنجاسة تصح الصلاة، لكن نقول للنص ونكتفي به، لقلنا أنه مأوى للشياطين لا تصح مطلقا، واضح هذا؟ والعلة هنا ليست منصوصا عليه. وحمام يعني ولا تصح في حمام، فإن صلى أعاد كما هو الشأن في الحش وهو المقبرة، فكل الحكم فيما سبق يعتبر واحدا. ولا في حمام، والمراد به المغتسل الذي يغتسل فيه فقط، وهذا فيه نص لقول في الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وروي عنه: الحمام بيت الشيطان. كذلك في أثر ابن عباس: لا يصلين إلى حش ولا في حمام، نص على الحمام. إذن الحمام نقول لا تصح الصلاة فيه البتة، وهذا موجود في بعض البلاد الآن يوضع حمام خاص لبخار نحوه، نقول هذا يشمله، فكل ما يصدق عليه اسم حمام لا تصح الصلاة فيه، يعني منذ أن يدخل مكان الباب وأنت داخل الصلاة فيه باطل لا تصح، فإن صلى حينئذ لزمه الإعادة، سواء فصلوا فيه موضعا لإلقاء الملابس وموضعا لكذا وموضع الآخر، يقول هذه الموضع كلها لا نصح. لماذا؟ لأن الحكم معلق على اسم وهو الحمام، فما دام اسمه كذلك حينئذ وجد الحكم ولا شك. ولذلك قال الشارح هنا: داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع، هذا لا تصح الصلاة فيه البتة لتناوله اسمه. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده، وهو كذلك منذ أن يدخل مع الباب وجميع حدوده، ما دام أنه محاط بسور حينئذ كل ما كان داخل السور فهو كذلك، ولا على سطحه وهو كذلك، وسيستثني المصنف ذلك، وسقف مستوقبه وعالي حيطانه خربا كان أو قائما، يعني ما دام اسمه حمام لا تصح الصلاة فيه سواء كان يعمل أو لا يعمل والحكم واحد. فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ. إذن حمام نقول الحكم يعتبر عاما. وأعطاني إبل، أعطان أفعال واحدها عطن بفتح العين والطاء وهي المعاطن، جمع معطن بكسر الطاء وفتح الميم، فسرع المصنف هنا قال ما تقيم فيه، نعم ما تقيم فيها وتأوي إليها. قال في النهاية العطن مبرك الإبل حول الماء. ثم خلاف بين الفقهاء وأهل اللغة في تفسير المعاطن. عند أهل اللغة المعاطن المراد بها عطان الإبل مباركها عند الماء، يعني ارتباطها بالماء سواء كان قبل شربها أو بعدها، حينئذ ما تأوي إليه تبيت فيه لا يسمى معطن. بس كذلك إذا خصصنا معاطن الإبل وعطان الإبل خصصناها بشربها أو اتصالها بالماء قبل الشرب أو بعده، فتأتي الإبل عند الماء تبرك قبل أن تشرب وكذلك بعد أن تشرب، اتصالها بالماء قبل أو بعد يسمى معاطن عند أهل اللغة. حينئذ ما تأوي إليه ولو كان بعيدا وتسكن فيه وتقيم وتستريح هذا لا يسمى معاطن. حينئذ يتعين النهي أن يكون في ماذا؟ تصح الآن، تصح في الأول وتصح في الثاني. والصحيح أن المعاطن تعم النوعين، كل ما تستقر فيه الإبل سواء كان عند الماء قبل الشرب أو بعده أو ما تأوي إليه وتقطن فيه فهو معاطن، ويستثنى ما كان في سيرها وهي مارة لو جنبت شوي وارتاحت نقول هذا لا يسمى معاطن. لماذا؟ لأن المراد هنا ما لزمته وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. قال في النهاية العطن مبرك الإبل حول الماء. تفسيرها للغة قالوا أعطان الإبل مباركها عند الماء لتشرب، يقال عطنت الإبل تعطن إذا رويت يعني بالماء ثم تركت فهي إبل عاطنة. قال هنا في الحاشية أي ترتمع إليها وتسكن فيها. قاله أحمد وقيل ما تقف فيه لترد الماء ومباركها عنده يعني عند الماء. قال بعض أهل اللغة لا تكون إلا عند الماء، هذا ضعيف. أما في البرية وعند الحي فالمأوى، حينئذ لا ينهى عنه، والصواب هو الأول. إذا قال ابن تيمية وغيره الأول وأجود، ومعاطن الإبل في الأصل وطنها، هذا المراد به، ثم غلب على مبركها حول الماء والأولى الإطلاق، حينئذ يشمل المبارك عند الماء وما تأوي إليه. الدليل على ذلك يعني النهي عن الصلاة في أعطان الإبل وأنه لو صلى في تلك المواضع لا تصح الصلاة فيه فرضا أو نفلا، قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل. والنهي هنا يقتضي شيئين: أولا تحريم الصلاة في معاطن الإبل، ثانيا لو صلى صلاته باطلة. وحديث لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين، الشيطان اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات، فمعاطن وحينئذ مأوى الشياطين، فهي في نفسها جن يعني أخلاق الجن وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد، فنهى الشارع عن الصلاة فيها لئلا تشوش عليه. إذن قال هنا وقال في حديث جن خلقت من جن، فعلل الأماكن بالأرواح الخبيثة وهو مذهب أحمد فقهاء حديث. قال والفقهاء الذين لم ينهوا عنها، قال ابن تيمية والفقهاء الذين لم ينهوا عنها إما أنهم لم يسمعوا النصوص أو لم يعرفوا العلة، والسنة في ذلك قوية نصا وقياسا. وقال نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، على كل الصلاة لا تصح في أعطان الإبل. قال ومغصوب يعني لا تصح الصلاة في مغصوب، وهذه من المسألة التي مثل لها الأصوليون بكثرة في مقام أو الكلام في النهي يقتضي فساد المنهي عنه، أي ولا تصح الصلاة في موضع مغصوب. والمراد الغصب هنا الشيء المأخوذ ظلما، يعني السرقة هي شيء مأخوذ ظلما لا شك وليس ملكا له، والغصب هو كذلك، لكن الفرق بينهما أن السرقة تؤخذ خفية يعني دون أن يراك صاحب المال، وأما الغصب لا كاسمه، حينئذ يأخذه نهارا جهارا وحينئذ يسمى غصبا. صلاته في الأرض المغصوبة أو الدار المغصوبة أو لو صلى نفلا على فرس وهو مغصوب نقول صلاته باطلة. لماذا؟ لأنها عبادة منهي عنها. الأصل في المغصوب أنه محرم، فيحرم على الغاصب أن يستعمل المغصوب في أي وجه كان، ومنه العبادات. فإذا فعل عبادة على أرض مغصوبة حينئذ نقول قد تلبس بأفعال هي منهي عنها، وإذا كان كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنهم الصلاة حينئذ تكون باطلة. ولا مغصوب أي ولا تصح الصلاة في موضع مغصوب أي مأخوذ ظلما أخذ من مالك قهرا بغير حق من أرض وحيوان وغيرهم. قال النووي غير الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع غير مقبولة فلا ثواب فيها. ودليل المذهب ما سبق عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض فإن حركاته من قيام وركوع وسجود أفعال اختيارية وهو منهي عنها حينئذ صارت الصلاة منهيا عنها. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى تصح مع الكراهة أو قول جماهير أهل العلم فقهاء المتأخرين أن الصلاة في الأرض المغصوبة أنها صحيحة. لماذا؟ قالوا لانفكاك الجهة، هو مأمور أن يصلي فصلى وهو منهي عن الغصب ويجب عليه رده، هذا مأمور به وهذا منهي عنه فلم يتوارد على موضع واحد فانفكت الجهة. حينئذ نقول هذا القول بناء على القول بانفكاك الجهة، والصحيح أنه لا يتصور انفكاك الجهة هنا. لماذا؟ لأنه لا يتصور صلاة لا في أرض، يعني انفكاك الجهة متى؟ أن نتصور أنه صلى في أرض مباحة، لأن الأرض غير طيبة لا يصح الصلاة فيها سواء كانت غير طيبة لنجاستها أو لكونها غير ملك له. حينئذ إذا استعملها نقول صلى في مكان غير مأذون بالصلاة فيه، أقم الصلاة لذكر الصلاة. هل المراد هنا السترة أن تكون ولو بشيء محرم أو أن يكون الموضع ولو بشيء محرم؟ جواب لا، وإنما أقم الصلاة على أرض أذن الله تعالى لك أن تصلي عليها، والمغصوب لم تؤمر، لم يؤذن لك أن تصلي على أرض مغصوبة أو دار مغصوبة. يقولون انفكاك الجهة هنا أنه يمكن أن يصلي وتكون النصوص متعلقة بالصلاة، قل لا، هذا لا يمكن تتعلق بالصلاة. لماذا؟ لأننا لو علقنا النصوص بالصلاة لتصورنا صلاة لا في أرض مغصوبة، هذا إنما وجوده ذهني. يعني هذه الصلاة زيد من الناس على هذا صلى، هل يمكن تنفك الجهة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه متلبس بأرض وأفعال محرمة. متى تنفك الجهة؟ في الذهن لا في الواقع، حينئذ نقول انفكاك الجهة غير متصور، غير، هذه دخلة منطقية على كثير من المتأخرين. على كل الصحيح أن الصلاة باطلة ولا تصح لي لأنه منهي عنها. وأما قولهم هنا لأن النهي لا يعود إلى الصلاة هذا ضعيف، بل النهي يعود إلى الصلاة، لأن الله تعالى أمر بصلاة في محل مباح، لم يأمر بصلاة مطلقة في أي موضع كان لا. ولذلك نقول الأصل في الأرض التي يصلى عليها الإباحة، ونحتاج إلى دليل، وهذا منه أن هذه الأرض ليست ملكا لك، فإذا كيف تصلي فيها وعليها؟ هذا باطل. إذن المذهب صحيح هنا. قال ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، هذا مما يذكرونه الفقهاء، والصحيح في هذه المواضع أنها إن كانت نجسة، المزبلة المجزرة يعني موضع الذي تجزر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم لأجل النجاسة، حينئذ نقول هل ينهى عنها لا تصح الصلاة مطلقا؟ صواب التفصيل، إن كانت هذه المواضع نجسة حينئذ لا يصلى فيها لأجل النجاسة، وإن لم تكن ثم نجاسة صلاة صحيحة. كذلك المزبلة الذي يوضع فيها النفايات نحوها، إن كان ثم نجاسة فالصلاة لا تصح، وإن لم يكن فالصلاة صحيحة. قارعة الطريق هنا من أجل الأذية، بمعنى أنه يصلي في وسط الطريق، هل يصح أو لا يصح؟ نقول إن كان ثم ضرر فيكون منهيا عن هذه الأرض أن يصلي فيها، يعني كالمغصوب كأنه غاصب فلا تصح الصلاة فيه. قال الشارح هنا أو الماتن وأصحتها، يعني أصحت ما ذكر، ماذا ذكر هو؟ المقبرة والحش والحمام، الماتن والمغصوب، ذكر أربعة، هذه لا تصح الصلاة فيها في داخلها. قال وأصطحتها، يعني لا تصح لو ظهر على سقف صلى فوق الحمام أو فوق الحش، هل تصح الصلاة فيه أم لا؟ قال هنا ولا في أصطحتها، أي أصطحة تلك المواضع المنهي عن الصلاة فيها، لأن الهواء تابع للقرار، لأن الهواء تابع للقرار، وسطح كل شيء أعلاه، سطح البيت ظهره. وقال الموفق غير الصحيح قصر النهي على ما تناوله النص، والذي تناوله النص هو الاسم، فما دام أنه يسمى سطحا أنه يسمى حماما ويسمى حشا ونحو ذلك، فالعاصل أن الاسم يتناوله كما قال ابن حزم فيما سبق. وأما المقبرة هذا واضح، يعني لا ينبغي أن يكون ثم خلاف في سطح المقبرة. لماذا؟ لأن الذريعة موجودة، لأنه يخشى من اتخاذ القبور مساجد أو أنها تتخذ أوثانا تعبد من دون الله، سواء بني غرفة في داخل المقبرة وهذا لا يحرم، حينئذ لو صلى على ظهر تلك الغرفة يقول ماذا؟ اتخذ مقبرة مسجدا، دخل فيه في النص. على كل أصلحة المقبرة فالأصل فيها أنه لا ينبغي أن يختلف فيه، وما عدا فنقول الأصل إن تناوله الاسم حينئذ لا تصح الصلاة عليها، وإن لم يتناوله الاسم حينئذ الصلاة صحيحة. قال هنا والمنع في ذلك تعبدي، يعني فيما سبق العلة من النهي أو التحريم الصلاة وعدم صحتها في الحش والحمام والمغصوب التعبد، بمعنى أنه لا تدرك العلة، والصحيح أنها علل مختلفة لما ذكرنا. قال هنا لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذا الحديث ضعيف، اسناده عند الترمذي فيه زيد بن جبيرة أو ضعيف، قال الترمذي قال البخاري بن معين زيد بن جبيرة متروك، وقال أبو حاتم لا يكتب حديثه، قال النسائي ليس بثقة، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، قال الحافظ بالتلخيص أنه ضعيف جدا، حينئذ اسناد الترمذي فيه ضعف. كذلك اسناد ابن ماجه فيه عبد الله بن صالح عبد الله بن عمر العمري وهما ضعيفان. قال ابن أبي حاتم العلل هما جميعا واهيان، يعني الحديثين. قال وتصح إليها، يعني سابق تصح لا تصح فوق أسطحتها، لو جعلها قبلة قال تصح إليها مطلقا، المقبرة والحش والحمام والمغصوب. أما المقبرة والصحيح أنه لا تصح إليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الصلاة في المقبرة قال لا تصل إلى القبور. إلى بمعنى ماذا؟ ألا تكون قبلة لك. فالنهي عام، النهي عن الصلاة فيها في داخلها، والنهي عن اتخاذها قبلة، والحكم يستويان هنا، لا فرق بين النوعين لوجود النص. وأما الحش فجاء عن ابن عباس وهو دليلنا في المسألة لا تصلين أو يصلين إلى حش، يعني ألا يجعل قبلة. حينئذ نقول يستثنى هذان الموضعان فنقول لا تصح الصلاة فيهما. كذلك المغصوب لو كان السطح داخلا في الغصب يضم الثالث، نقول الصحيح أنه لا تصح الصلاة في هذه المواضع الثلاث، وما عدا لو صلى إلى جهة حمام فلا بأس به، إن لم يكن ثم نجاسة أو رائحة تؤذي المصلي يعطى حكم الكرامة. وتصح إليها يعني الصلاة إلى تلك الأماكن، يعني تكون في قبلتك مع الكراهة إن لم يكن حائل، لأن أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها، وهذا قياس ضعيف، نحتاج إلى نص في مثل هذه المواضع، لأنك إذا أوقعت الصلاة على أرض، هذه الأرض الأصل فيها صحة الصلاة، كون الحمام في القبلة نحتاج إلى نص. النص ورد في ماذا؟ الصلاة في الحمام، فكيف يقاس صلاة في الحمام أو قياس ما إذا كانت الأرض الأصل فيها الصحة على ما الأصل فيه المنع؟ هذا قياس مع الف، بل لا يصح القياس، لا يصح القياس. كون في القبلة نحتاج إلى نص، لا تصلين إلى حش جاء النص، لا تصلوا إلى القبور جاء النص، الغصب يشمل ما كان على السطح وما تحته. إذن نقول هذه نصوص واضحة بينة تدل على أن الصلاة داخل هذه المواضع لا تصح، كذلك فوقها لا تصح، وأما جعلها قبلة فنحتاج إلى دليل خاص، نحتاج إلى دليل خاص. وتصح إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل، يعني بين المصلي وبين تلك الأماكن المنهية عن الصلاة فيها، لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا نقرر المسألة مرة أخرى، نقول الأصل في صلاة الواقعة على أرض الأصل فيها الإباحة إذا كانت في قبلتها ما نهي عن الصلاة فيه، فالأصل الصحة بدون كراهة إلا إذا دل النص. ودل النص هنا على ماذا؟ على شيئين، وهما المقبرة والحش، ومع ذا فالأصل عدم الكراهة، هكذا أخطأت فيما سبق. وتصح إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل، يعني المذهب ينظر فيها، إن كان بينك وبين هذه المواضع التي نهي عن الصلاة فيها حائل كما أخرت الرحل حينئذ لا كراهة، إن لم يوجد حائل فهي مكروهة. نحتاج إلى نص يفرق بين مسألتين، ولا نص أي بين المصلي وبين تلك الأماكن من هي عن الصلاة فيها العموم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. عنه على الإمام أحمد لا تصح إلى المقبرة فقط لحديث لا تصلوا إلى القبور، متفق عليه، واختاره ابن تيمية وغيره، تحريمه ظاهر. وقول الثالث لا تصح الصلاة إلى المقبرة والحش، إلى المقبرة والحش، هذا الظاهر، هذا أظهر لورود النص في المسألتين. قال هنا وتقدم قول الشيخ ولا تصح إلى الحش، اختار ابن حامد الشيخ وغيرهما، تقدم قول ابن عباس لا يصلين إلى حش وأنه لا يعلم له مخالف. قال ابن تيمية وكره عامة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش وفي الإقناع ولا يكفي حائط المسجد لسريان النجاسة، إذن لا وتصح إليها مع الكراهة على المذهب والصواب ما ذكرناه. قال هنا في الموضع الأخير الذي لا تصح الصلاة فيه ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، لا تصح إذا مرادف للبطلان لأنه منهي عنها، لا تصح. قال الفريضة لم يقل الصلاة، لأن ثم فرقا بين الفريضة هنا والنافلة، لا تصح الفريضة، والمراد بالفريضة هنا ما وجب بأصل الشرع، يعني الصلوات الخمس والجمعة، يبقى واجب هو ما وجب بفعل الفاعل كالمنذورة. على المذهب صلاة المنذورة هذه كالنافلة، ولذلك قال وتصح النافلة، قال الشارح والمنذورة هي واجبة، لكن لماذا لم يدخلها في الفريضة؟ لأنها ليست مساوية لها، لأن الفريضة ما وجب بأصل الشرع يعني أوجبه الله تعالى ابتداء، وهنا لو نذر أن يصلي في جوف الكعبة الأصل عدم الوجوب، لكن كونه نذر صار واجبا، إذا وجب بماذا؟ بنفسه، بشخصه، أوجبه على نفسه. ولا تصح الفريضة في الكعبة في ظرفية، والكعبة معلومة، ولا فوقها يعني ولا على سطحها، وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة، وهو قول مالك، وهو قول مالك، وعند أبي حنيفة والشافعي تصح، لكن عند الشافعي مع الكراهة، مع الكراهة. ما الدليل؟ دليل المذهب أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة، لو صلى الظهر داخل الكعبة لا تصح، باطلة وتلزم الإعادة، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطره، يعني شاطر البيت، والمراد بالبيت الكعبة، قبلة هي الكعبة. طيب، أمر بتولية الوجه نحو الكعبة وذلك هو الصلاة إليها، وحينئذ من صلى داخل الكعبة هل صلى إلى الكعبة؟ جواب لا. كذلك إذا أمر بتولية الوجه نحو الكعبة، والكعبة اسم للبناء كله بزواياها الأربعة، حينئذ إذا صلى إلى جزء منه داخل الكعبة لم يصدق عليه أنه صلى إلى الكعبة، هذا وجه المذهب. واستقبال القبلة سيأتي بعد هذا الشرط أنه شرط من شروط صحة الصلاة، بمعنى أنه يكون مفاصلا للكعبة، تكون أمامه الكعبة كامل، هذا أصل فيها، لقوله حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال ومن صلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها، لم يستقبلها، هذا يصدق عليه في الظاهر أنه لم يستقبل القبلة. وثم رواية على الإمام أحمد أنها تصح وفاقا لأبي حنيفة والشافع، قلنا الشافع عنده شروط، ورواية عن مالك رحمه الله تعالى، لأنها مسجد موضع كذلك الأرض كلها مسجد، ويصدق عليها داخل الكعبة أنها مسجد، هذا أولا، ولأنها محل للنفل وما جاز النفل فيه جاز الفرض، كل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والعكس بالعكس، هذه قاعدة، وهي قاعدة مضطردة، لكن إلا إذا دل الدليل على أن الفرض مباين للنفل أو أن النفل مباين للفرض، وقد يجوز في الفرض قد يمنع في الفرض ما يجوز في النفل، قد يمنع في الفرض ما يجوز في النفل، لذلك لا يصح أن يصلي على راحلة دون ضرورة الفرض، لكن النفل إذا كان مسافرا يجوز أن يتنفل في سيارته على دابته جاز له ذلك، إذن فرق بين الفرض والنفل، إذن الأصل مساواة الفرض للنفل والعكس. هنا قال لأنها مسجد ولأنها محل للنفل، واحتج من قال بالصحة أيضا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، إلا لدليل، ورجحه ابن سعدي هذا. وأما قوله عندهم هو اللي وجهك شطر المسجد، قالوا الشطر بمعنى الجهة، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها، فولي وجهك شطرا، قالوا الشطر يعني الجهة، واضح؟ والجهة تشمل ماذا؟ تشمل جميع الكعبة، وتشمل كذلك لو كان في باطن الكعبة واستقبل جهة واحدة صوانة منها، فيشمل اللفظ النوعين. والصحيح أننا نقول هنا في هذا الموضع لا يشمل النوعين بل يشمل جميع الجهة، لماذا؟ لأن ذلك إنما يقال بالكل والجزء في باب المنهيات، ما نهى عنه الشارع كلا نهى عن كل جزء من أجزائه كذلك، وما أمر به الشارع كلا أمر به وبكل أجزائه، فلا يصدق على بعض أجزائه كما يصدق على الكل، يعني لو قال صلوا الظهر لابد أن يأتي بأربع ركعات، لو أتى بركعتين وهي واجبة لا يرزي، لو أتى بركعتين لا يرزي، لو أتى بثلاث لا يرزي، لابد أن يأتي بأربع ركعات، إذن الأمر ليس كالنهي، النهي يتعلق بكل جزء من أجزاء المنهي عنه، ويقع النهي على الكل وعلى الجزء، لأن المنهيات قد يتصور فيها الجزء منفكا عن الكل، فيتبع النهي كل جزء من أجزاء المنهي عنه، وأما الأمر فلا، فإذا أمر الشارع بعبادة وهذه العبادة مركبة، نعم يكون الأصل الأمر بالعبادة الكلية أمر بكل جزء من أجزائه، لكن في الامتثال لا يصدق بالجزء دون الكل، لابد من الكل، إذن قولهم أنه شطر المسجد أنه يصدق على جزء منها، نقول لا، نحن في باب الأوامر، وما كان كلا لابد من الإتيان به كله، فلا يحمل إلا على الكمال، قولهم هذا في نظر، ولذلك قال المحشي هنا ورجح الأول، يعني بالمذهب أنها لا تصح الفريضة داخل الصلاة، لا تصح الفريضة داخل الكعبة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى النافلة، صلى النافلة، وقال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة، لماذا؟ لئلا يتوهم متوهم أنه كما جاز أن يصلي النفل داخل الكعبة أن يصلي الفريضة، لأنه مأمور بالقبلة، والقبلة التي أمر باستقبالها في الفرض لما خرج من الكعبة قال هذه القبلة، ولم يقل هذه الجملة داخل الكعبة، ففرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض. إذن لما صلى النافلة قال عقب الصلاة خارج البيت هذه القبلة، لأن القبلة المأمورة باستقبالها هي البنية كلها للنص السابق، لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض، وليس الأمر كذلك، لأنه صلى التطوع فيها، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة، فلا بد أن يكون لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى، لما صلى داخل الكعبة النافلة خرج قال هذه القبلة، هم يعلمون أنها قبلة، هذا جاء في فتح مكة، يعلمون أن هذه لابد من فائدة، ما هي الفائدة؟ أن هذه القبلة المأمور باستقبالها في الفرض، فلا يتوهم متوهم أني صليت النافلة داخل الكعبة اكتفيت بجزء القبلة عن كلها، إنما يكون في النفل لا في الفرض. قال الشارحون والحجر منها يعني من الكعبة، الحجر منها يعني فتصح إليه لا فيه، يعني يصح أن يستقبل الحجر لكن لا يصلي فيه. لماذا يستقبله؟ لأنه في الأصل هو جزء من الكعبة، كما لو صلى إلى أحد أركانها. وظاهر كلامه كله وليس منه إلا ستة أذرع وشيء كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيصح التوجه إلى ذلك القدر منه، لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة وبعيان من شاهده من الخلق لما نقضه ابن الزبير وقال وليس جميعه، وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. ونص أحمد أنه لا يصلى الفرض في الحجر. إذن لما كان الحجر ليس كله وإنما مسافة ستة أذرع والشيء الأولى أن يجعل نصفا يعني ستة أذرع ونصف، هذا داخل في الكعبة، فإن استقبله صح صلاته، إن صلى في داخل هذه ستة الأذرع لا تصح صلاته، إن رجع إلى آخر الحجر وصلى صح صلاته ولو فرضا لأنه خارج عنه، يعني الذي يكون بجوار القوس لو جاء إلى آخره وصلى فرضا صح صلاته. لماذا؟ لأن ذاك خارج عن الكعبة. قال هنا وتصح النافلة، تصح النافلة. قال والمنذورة، لأن منذورة على المذهب في هذا الموضع مثلها مثل النافلة في حكمها، فهي ملحقة بالنفل لأن الشرع لم يوجبها ولم يلزم بها، وقيل هي أقرب إلى الفرض، أقرب إلى الفرض، لحديث من نذر أن يطيع الله تعالى فليطع. ففي خلاف هل هي أقرب إلى النفل لكون الشارع لم يوجبها عليه ولم يلزمها بها، أم أنها أقرب إلى الفرض لحديث من نذر أن يطيع الله؟ فيه خلاف، فيه خلاف. إن كان الظاهر أنها أقرب إلى الفرض، لكن على المذهب أنها أقرب إلى النفل، وحينئذ لو صلى المنذورة والمراد المنذورة المطلقة لم يعين الكعبة، أما المقيدة فيتعين، هذا لا إشكال فيه، بل ادعي أنه إجماع لو نذر أن يصلي داخل الكعبة حينئذ هذا صار نذرا مقيدا فيجب الوفاء به. أما لو نذر أي صلاة فدخل الكعبة فصلى، هل تلحق بالنافلة حينئذ أجزاءه أم أنها تلحق بالفريضة فلا يجزئه؟ محل خلاف، والأظهر أنها ملحقة بالفرض، لكن اشترط في النافلة هنا قال باستقبال شاخص منها، يعني الباء هنا بمعنى معنى، يعني مع استقبال شاخص من الكعبة، قيل إجماعا، قيل إجماعا، والشاخص المراد به الشيء القائم، الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها. فلو صلى جهة الباب وهو مفتوح هذا محل الاحتراز، شيء شاخص الجدار هذا شاخص، لو فتح الباب وصلى ليس أمامه إلا الهواء الفراغ تصح أم لا؟ النافلة قالوا لا تصح. لماذا؟ لأنه لابد من شيء شاخص مقدار مؤخرة الرحل يعني نصف متر تقريبا، فلو فتح الباب وكان أمامه القبلة لاتجاه الهواء فراغ حينئذ لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن الكعبة هي البنيان ولا بد أن يكون ثم شاخص، فإن لم يكن ثم شاخص من الكعبة متصل بها فلا تصح، وهذا محل الاحتراز عنده، الشيء القائم متصل بالكعبة المبني فيها، فلو صلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة لا تصح صلاته ولو كانت نافلة. فإن وضع شيئا منفصلا يعني فتح الباب ووضع شيء منفصل قالوا لا تصح. لماذا؟ لأن الشاخص لابد أن يكون متصلا به بالكعبة، فلو كان مباين عن الكعبة لا تصح صلاته كذلك، لأنها ليست منها وليست متصلة، وليست متصلة. قال هنا إجماعا كالنافلة سواء كان ما بين يديه متصلا بها كالبناء والباب ولو مفتوحا أو العتبة المرتفعة. قال ابن تيمية يتوجه أن يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة كما أخرت الرحل، لأنه شيء شاخص. هذا الذي قرره المصنفون أنه يشترط في النافلة أن يكون مستقبلا لشيء شاخص، يعني الشارح هنا ينتقد ويرى أن هذه المسألة مما خالف صاحب الزاد المذهب، ولذلك قال هنا ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها إذا لم يكن ثم شاخص، وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني استدراكا الأولى ألا أنه لا يشترط، لا يشترط ماذا؟ الشاخص، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها، فلو فتح الباب وصلى هو مستقبل لي ما كان مسامتا لأسفل الباب دون حيطانها. ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها، وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا. إذا مذهب الحنابلة عند المتأخرين أن النافلة تصح ولو لم يكن ثم شاخص، يعني لا يشترط فيه الشاخص، وعلى ما اختاره المصنف هنا أنه لابد من الشاخص. والمسألة خلاف فيها فيما لو صلى على سطحها ولم يكن بينه إلا الهواء، حينئذ لابد من شيء متصل بالكعبة يعني من نفس البنيان. ولو فتح الباب وصلى كذلك المسألة تكون فيها خلاف، فمن اشترط الشاخص لا تصح صلاته نفلا، ومن لم يشترط صح صلاته نفلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.